لأن إثبات أن يصلوا جماعة وهو لم يثبت في السنة ثبوتا بينا يحجم المرء عنه. لكن كون هذه الآيات العظيمة التي تفزع الناس أكثر من الكسوف تمر بدون أن يأبه الناس لها في النفس شيء منها، فيكون هذا وسطا بين القول بأنه يصلى كصلاة الكسوف أو أن لا، أو يستد سجودا مجردا أو لا يستد ولا يصلى. نعم، كل الآيات المخيفة، كل الآيات المخيفة، حتى ابن عباس لما ماتت إحدى أمهات المؤمنين سجد وقال هكذا سجود، هكذا صلاة الآيات أو كلمة النحو. في شيء شيخ لا. فيه هنا قال في آخر قال ابن رجب: فعلم أن الشغل بالصلاة في البيوت في البيوت فرادا عند الآيات أكثر الناس على استحبابه، وقد نص عليه الشافعي وأصحابه، كما يفعل الدعاء والتضرع عند ذلك لئلا يكون عند ذلك غافلا. وإنما محل الاختلاف هل تصلى جماعة أم لا، وهل تصلى ركعة بالركوعين كصلاة الكسوف أم لا. وظاهر كلام مالك وأصحاب وأكثر أصحابنا أنه لا تسن الصلاة الآيات جماعة ولا فرادة. أحسنت، هذا يعني يؤيد ما ذكرناه. نعم، كيف الاستسقاء؟ الاستسقاء لقلة المطر. والزلازل في كتاب الاستسقاء. نعم، لا في الكسوف. ليش؟ لا لم يذكر. يعني لماذا جعلها هنا؟ لأنه في الغالب أن الأمطار إذا والعواصف تكون متقارنة، فاقتران الرياح بالأمطار والعواصف أكثر من اقترانها بالكسوف. الزلازل مثل ما قال ابن حجر رحمه الله ذكره هنا لأن استدراجا. هل الريح إذا اشتد تدخل في الآيات التي صلى لها أو استكفى بالله؟ لا، الريح يكتفى بما جاء به النص بالدعاء مهما كثرت. اللهم إذا إلا أن تخرج إلى شيء يعني شديد جدا، لأن تبقى مستمرة وفي عصف شديد، هذا ربما يقال يصلي كل إنسان في بيته ويدعو الله عز وجل أن يرفعه. ثلاثة يبقى دقيقتين أم دينا. بالنسبة لصلاة الزلازل إيش؟ بالنسبة للصلاة في بيت الآيات بكثرة البلاد التي تحبس فيها هذه الآيات، هل يصلى عامة الناس؟ لا لا، في البلاد التي يحدث فيها، أما عامة الناس فلا. نعم، كما كالكسوف الآن، الكسوف إذا كان ما تكسف القمر والشمس في مكان آخر ما يصلي هؤلاء لها. نعم، اختلف في الركعات، بعضهم يقول ثمانية بعضهم يقول ستة. نعم، أيهما الأرجح؟ لا، الأرجح أن تكون كصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، ركوعان في كل ركعة. نعم، انتهى. ايش اذا انقضت الايه؟ ما يصلي، كما انه اذا انجلت الشمس او القمر في الكسوف قبل ان يعلموا فانهم لا يصلون، لان هذا لسبب، واذا فات السبب فات المسبب. والله هذا اروع يعني اروع واقرب الى ان يغرس في قلوبهم الخوف من الله عز وجل. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الاستسقاء: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن زيد. نعم نعم، لا ما تكلم إلا بلا. نعم قبله الحديث. قبله نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا حسين قال: حدثنا حسين بن الحسن قال: حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه قال: